قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآية 87 منها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. لمزيد من الشرح والتفصيل: هذا وبعض المسلمين قد يقعون في بعض صور الشرك والتي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي سماها الشرك الأصغر لأنها ذنوب تغفر بالاستغفار، فهي ليست قطعا كالشرك الأكبر بالله الذي لا يغفر إلا بالإيمان، مثل الذي يقول قولا أو يعمل عملا من الخير رياء للناس، أي ليريهم ذلك فيمدحوه أو يمتنعوا عن ذمه، ولا يريد به رضا الله وعونه وإسعاده له في الدنيا ولا ثوابه في الآخرة، وذلك بسبب بعدهم عن ربهم وتركهم لإسلامهم بعضه أو كله. ومثل بعضهم الذين مع حدوث ضرر ما يتذكرون ربهم ويسارعون بالعودة له ودعائه بكل توسل وتدلل، ثم إذا استجاب لهم عادوا لابتعادهم عنه ولتركهم لإسلامهم بدرجة من الدرجات ولفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، بل وقد ينسبون فضل إزاحة السوء لغير الله تعالى، وينسون أن من ساعدهم من البشر ليس إلا مجرد سبب من الأسباب سخره الله لهم ليساعدهم. فليحذر المسلمون حذرا شديدا من التشبه بمثل هؤلاء، وإلا تعسوا مثل تعاساتهم في الدنيا والآخرة. برجاء لاكتمال المعاني، مراجعة معاني الإخلاص والإحسان وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين بالآية 125 و126 من سورة النساء.